يا من يرى مثل البعوض جناحها جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل. يا من يرى ويرى مناح عروقها في نحرها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل. يا من يرى يا من يرى يا من يرى البعوض جناحها جناحها في ظلمة الليل المهيب الأجل. يا من يرى ويرى مناط عروقها في نحرها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل. ويرى قرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل أمن علي بتوبة تمحو بها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، أولا نعتذر عن عدم الحضور في الحاضرة الماضية نظرا للازدحام الشديد اللي كان موجود في الطريق. إن شاء الله عز وجل يعني المحاضرة في موعدها، وهذه المحاضرة الثانية برضو طلاب العلم اللي بيتابعونا نتمنى منهم المثابرة والحرص على الحضور والمتابعة، حتى كنا اللي بيتابعونا في على الموقع من دول الخليج أو بعض الدول الأخرى بيتابعونا بسماع المحاضرات وتنزلها من على الموقع، أيضا لهم أن هم برضو يتابعوا في الدورة ويسجلوا فيها ويعملوا أبحاثهم وفعال المنتدى ويتابعوا إلى آخر الدورة، ممكن إن شاء الله نرسل إليهم الاختبار. المحاضرة الثانية في العقيدة الإسلامية بين الثوابت والمتغيرات نتكلم فيها الجزء الثاني، نتكلمنا عن الجزء الأول في المحاضرة السابقة، وأظن المحاضرة وصلتكم مصورة أو الأخ أحمد أبي لسه بعد المحاضرة أعطيكم إياها، يعني الأخ اللي ما حضرش يسمع المحاضرة اللي فاتت، لأن المحاضرات في هذه الدورة أو في العقيدة بصفة عامة إحنا بنحاول نلخص المادة اللي أنت تقطع فيه 4 أو 5 سنوات من الدراسة والتحصيل فيه بيبقى صعب، احنا بنحاول نضغط باسلوب سهل ممتنع بسيط جدا في 30 محاضرة، بس كل محاضرة لها لوازم متابعات، فالاخ اللي هو هيتابع ويعني يجتهد في ان هو يحصل المعلومة اللي داخل المحاضرة صدقوني بإذن الله تعالى سيشعر بفرق كبير بعد حوالي 10 أو 15 محاضرة تقريبا، هيحس بشيء ثاني، يعرف أنه فهمت فعلا يعني إيه عقيدة ويفهم إزاي يميز، لأن المشكلة الآن اللي موجودة في الساحة الإسلامية مع كثرة الاختلافات وكثرة الطوائف المنتسبة إلى السنة، يعني كثير من الطوائف تلاقي ده يقول لك أنا تابع أنصار السنة وده تابع الجمعية الشرعية وده تابع مدرسة الإسكندرية وده تابع التبليغ والدعوة وده تابع الإخوان المسلمين، وأعداد كثيرة جدا موجودة، وبعدين ما فيش فرقة تلتقي مع الثانية، يعني إنجاز إن إحنا نعبر بالفرق لكن هي كلها طبعا بتنتمي تحت لواء السنة والتمسك بالكتاب والسنة، يعني ليست من الفرق الضالة اللي إحنا نقول هذه من الفرق المارقة لا، لكن الأخ نفسه حاسس بغربة، هو هو نفسه الناس كلها تبقى مع بعض، وان كل الاخوه كلهم يلتقون على كتاب الله وعلى سنه رسوله. فنجد صلى الله عليه وسلم، فنجد مثلا اخي الان هو تبع طائفه معينه، ان ما كنتش ماشي معاه وعلى نفس فكري وعلى نفس طائفتي الاقي في فجوه بينه وبينه. ليه؟ ايه الدافع لكده؟ احنا عايزين نفهم العقيده التي تجمعنا ولا تفرقنا، الثوابت ان لو واحد خالفنا اشعر ان في نفسي هوى، وادعو الله عز وجل ان يهديه. فانا لما اقعد مثلا ادرس واحد مثلا من الناس قاعد يدرس في اسكندريه ولا فين 4 أو 5 سنوات، وبعد كده راح لاحد المشايخ وقال له انا والله بقى 4 سنوات عايز اتعلم العقيده ووضعي مش حاسس فيه تغيير، ما فيش حاجه كده طرقت عليا ولا شيء من هذا القبيل، بقعد فتره طويله قوي والتحصيل قليل، فماذا اصنع؟ فنصح انه يحضر الدوره بتاعت مسجد الصحابه اللي في الشمس، وحضر لنا حوالي 5 محاضرات. والله يقسم الاخ ان هو اللي خده في 5 محاضرات ما اخدوش في السنتين او الثلاثه اللي قعدوا هناك. ليه؟ لان طريقه التدريس نفسها بتستنزف وقت طويل وفي نفس الوقت التحصيل قليل. لا احنا عايزين العكس بقى، احنا وقتنا وقت ضيق جدا، عشان الواحد يجي فيه مشوار يقول ساعه ولا ساعه ونص بتاخد وقت يعني كثير ومرهق، واصبح الان الامور مختلفه شويه. المفروض طالب العلم هو اللي يروح للشيخ، دلوقتي الشيخ اللي بيجي يتحايل على طالب العلم عشان يحضر، وصعب ان هو يحضر كمان، خد بالك ازاي؟ المساله تبقى صعبه. لكن الوقت ربنا جعل فيه ايضا بدائل، البدائل دي من خلال الوسائط المتعدده، اما عن طريق التلفاز او عن طريق الكمبيوتر او عن طريق الاسطوانات او عن طريق سماع الام بي سي الجديد ده يستطيع ان هو يتابع فيه. الاشياء دي كلها الحمد لله بدأ، بس اهم حاجه ان اللي يسمع المحاضره يخرج بفائده تثبت عقيدته على الحق على نفس منهج الصحابه والتابعين، ويصل على ذلك الى يوم الدين، الى ان يلقى الله عز وجل. لان العقيده بتختلف شويه عن الفقه في الحكم الفقهي، ممكن الناس تختلف فيه، والائمه اختلف مذهب الشافعي المالك الحنبلي الحنفي، لكن باب العقيده لا. ولذلك واحد يقول لك العقيده اختلافيه، الكلام ده غير صحيح. فانا لما اتعلم المدرسه اقول العقيده اختلافيه، اختلافيه ايه؟ ده العقيده كلها مبنيه على تصديق خبر الله، فان ثبت الخبر يبقى لا يسع احدا الا ان يصدق بخبر الله عز وجل. ينفع تقول مثلا انا في تصديق خبر الله اذا اخبرني عن نفسي عن اسمي عن وصفي اقول والله المساله فيها قولان؟ ليس لك الا ان تصدق بخبر الله، وان لم تصدق بخبر الله عز وجل وعلى وجه اليقين فستقع في الوهم او الشك او الظن، وهذه مخرجه من الملة. شرط الاسلام اليقين، علم اليقين، علم اليقين شرط من شروط لا اله الا الله، أن تكون على يقين أن ما أخبر الله به حق. والأمر مش محتاج أن الواحد يقول لك والله أنا في نفسي شك من تصديق خبر الله، أبي الله شك. الأمر مش محتاج أنك تقول لي في العقيدة لا، لا، هي دي الفرق. فلما تتربى على أصول تفهم منها قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تصدق الخبر؟ كيف تنفذ الأمر؟ أنت ساعتها بتدور على الدليل وتفهمه، وبتحترم إخوانك، لأن طبعا ما فيش واحد معصوم، ما فيش شيخ كامل، لا هتلاقي فيه ايجابيات وفيه ايه سلبيات. بس انا ازاي اتاكد ان انا على صواب؟ يبقى لازم نعرف الثوابت اللي هي دلوقتي بقولكم عليها. تشعر ان الكلام بسيط وسهل، واحنا اتكلمنا فيه في المحاضره الماضيه في ان الدين المقبول عند الله الاسلام، ما دي معروفه يا شيخ، اخبرك ازاي ان مثلا طرق الوحي اللي بينزل كذا وكذا وكذا الى ان ذكرنا ما ذكرنا في المحاضره الماضيه. هذه الثوابت عند بعض القضايا زي قضيه الاسماء الحسنى المصارى الان، تجد ان بعض اخواننا هذه الثوابت لم تعد ثوابت، كأن الأخ مش شايفها، كأن القضية عجيبة جدا. نحن ندعو الناس إلى أن نسمي الله بما سمى به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك لا نأخذ به ولا نعتمده. فيجي واحد يقول لك لا نعتمده، طب ازاي بقى؟ أنا دلوقتي الواحد تغيرت علي المناهج، أصبحنا نقول كلام والواقع يعد شيئا آخر. فإحنا نريد ثوابت نلتزم بها، بحيث لو أن الشيخ أو الشيخ اللي أنت بتتلقى على يديه أو إنه أو أنا نفسي قلت كلام بخلافي، أنت لك تستنى شيء، أنت علمتنا كذا وكذا. يعني لما ابن القيم يقول لي مثلا إن الأسماء توقيفية على النص، ولاقي الكلام ده في كلام ابن القيم وكلام ابن القيمين، ثم جاء باسم معلش نص، نعمل إيه؟ هل ابن القيم كلام وحي من رب العالمين؟ ردوا يا اخوان، انتوا خايفين ليه؟ ابن القيم كلام وحي من رب العالمين؟ ابدا، كلامه يؤخذ منه ويرد، فان جاء بكلام عليه الدليل فالعين والراس، جاء بكلام ليس عليه دليل يبقى انا احمل على محمل. طيب اقول لعل ذلك كان في بدايات عمره، ان الشخص ما تولدش عالم، لعل الامر كان كذلك، لكن انا متمسك فيه بالحق اللي عليه الدليل، لان القيم شانه شان اي واحد من العلماء، نحن جميعا نرشد الناس الى الحق، الى الكتاب والسنه، لان العصمه في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، في كلام الله ورسوله. فلما يكون واحد ياخذ بيدك الى كتاب الله والى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم وينفي نفسه ويخطئ نفسه لو خالف الكتاب والسنه، زي ما كل السلف اجمعوا على ذلك، قالوا كل يؤخذ من كلامه ويرد الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. كل واحد، ما فيش واحد معصوم. ولذلك واحد مثلا يقول لك انا قرات كتاب الاسماء يا شيخ بتاعك ووجدت فيه اخطاء، يعني قلت لك هو قران، ما هو لازم يكون فيه اخطاء. اخطاء ممكن تكون اخطاء في الطبع، اخطاء في الاحال، اخطاء في كذا وكذا، لكن اخطاء لاننا جئنا باشياء قلنا فيها ان في 21 اسم من الاسماء المشهوره اللي جمعها الوليد بن مسلم وهو بشر يخطئ ويصيب، ليست من اسماء الله، وينبغي ان تؤخر ويقدم ما ورد في كتاب الله وفي سنه رسوله نصا. اللي هيعرضك في كده يبقى ده ما درست ولا يعرف حاجه خالص في الدين. ليه؟ لان احنا مصدرنا الكتاب والايه؟ والسنة. فهذا الكتاب والسنة، يعني الواحد بيعشي اسمه يقولهم دلوقتي، اللي يلاقي الاسم ده في القرآن والسنة ياخده، ما يلاقيش يبقى يسكت ولا يحمل نفسه أوزار الناس. لان المسألة دلوقتي ما عادتش حكاية الحديث عن 21 اسم او قضية الاسماء، فسنة دي معروفة خلاص. يعني انا اسعدني قبل الامس وانا بصفح على النت، لقيت ايه؟ واحد من علماء المملكه، من علماء السعوديه، سالوه سؤال، هو عامل موقع له وبيسالوه اتصدر الفتوى فيها يعني، فسالوه عن اسم الله الصبور، هل اسم الصبور من اسماء الله الحسنى؟ معروف ان الصبور من 21 اللي ما عندوش دليل، واحنا قلنا الصبور لم يرد في القران ولا في السنه. فالاجابه بتاعته كانت إجابة رائعة جدا جدا. هو قرأ الكتاب بتاع أسماء الله الحسنى الثابتة في كتاب السنة، فماذا قال؟ قال، وخلي بالك الصبور ذكر ابن القيم في النونية على إن الصبور من أسماء، وهو الصبور، فنسب الصبور إلى الله عز وجل. فدلوقتي ابن القيم بيقول الصبور من أسماء الله، وهو مش لاقيه في كتاب الله ولا في سنة رسوله، مفيش دليل عليه. فماذا قال الأخ؟ قال هكذا، الصبور ليس اسما من اسماء الله الحسنى الثابته في الكتاب والسنه، باسم الكتاب اللي احنا ذكرنا فيه اسم الصبور، ولكن يصح، وده الكلام الصح، يصح اطلاقه على الله من باب الخبر. يعني ال 21 اسم هل دي من اسماء الله؟ لا. هل يصح ان اتعبد لله عز وجل بتسميه ولدي عبد الصبور؟ لا، لا يجوز لك. لكن يصح نحمد ربنا سبحانه وتعالى صبور من باب الخبر، زي باب الترجمه كده، زي واحد يترجم اسم الى لغه ايه؟ اخرى، تترجمها مثلا الى لغه عربيه، لغه اعجميه، فالترجمه وارده، لان اللغه العاميه بتاعتنا اصلا، اللغه العاميه بتاعتنا تعتبر لغه مختلفه تماما عن اللغه العربيه. زي مثلا واحد يقول لك ايه؟ هل يجوز ان انسب الى الله العوز؟ عوز ايه؟ زي واحد يقول لك ربنا عاوز كذا. كلمة عاوز ديت من عاز يعوز، بمعنى احتاج، والاحتياج محال على الله عز وجل. لكن العام لما يقول ربنا عاوز كده، ما بقولش على اساس انه بيتحكم بلغة عربية، ده بقول معنى ربنا يريد، لان كلمة انت عاوز ايه؟ يعني ايه؟ ماذا تريد؟ احنا بنقولها هنا بالنسبة لايه؟ لعامة الناس. فلما يجي يحاكم اللغة العامية إلى مصطلحات العربية يقول لا العام ما يقصد هذا. وإن كنا نقول حاول أن تتلاشى اللفظ نظرا لاختلاط الأمر القصد إن في ثوابت لازم نعرفها. إحنا في هذه المحاضرة إن شاء الله سنتحدث عن عدة نقاط أخرى وهي التسليم بأن الطريق الوحيد في ثبوت السنة هو الالتزام بقواعد المحدثين في معرفتها. الطريق الوحيد ما فيش طريق تاني عشان نتأكد من ثبوت السنة هو الالتزام بقواعد المحدثين في معرفتها. أنا عشان أعرف الحديث صحيح أو ضعيف أعرف إزاي؟ واحد يقول لك والله حيسها بعقلي مش حين العقل هنا مش مقياس. واحد هيقول لك لا أقيسها بالذوق. الصوفية عندهم حاجة اسمها التذوق الوجد والوجود وأشياء كده يعني يشعر فيها الإنسان يقول لك والله قلبي مش مستريح. يعني كلام الرسول إن صح وثبت تقول لي قلبي مش مستريح سلامة قلبك ربنا يشفيه أخبر لك إزاي ليه؟ احنا نقول الطريقة الوحيدة لإثبات ان الحديث صحيح مقبول او ضعيف مردود هو طريقة المحدثين وقواعد المحدثين في إثباته. ما فيش طريق تاني لان دلوقتي في هجم على السنة. الهجم على السنة بايه؟ الهجم على السنة من خلال يقول لك ان في احاديث في البخاري ومسلم ما بتدخلش عقلي. قال والله انت عقلك اللي تعبان. طالما وحي ثابت فتأكد تماما. ودي محاضرة هناخدها ان شاء الله مستقلة او محاضرات في العلاقة بين العقل والنقل. هل يتعارض عقل الانسان مع ما ورد في القرآن ومع ما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ محال مش ممكن مش ممكن. ولذلك في عبارة هندرسها ان شاء الله ان العقل الصريح الواضح لا يعارض النقل الصحيح الثابت. العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده لأن المصدر واحد. فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل. اللي خلق العقل ربنا واللي أرسل له النقل ربنا. فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. شكر ربنا عبادنا رسالة فيها إفساد للبشر. فلما تيجي تقولي لا أنا هاخد القرآن وأسيب السنة والسنة وحي والرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فيجي واحد يقول لك لا أنا مش واخد السنة أعتمد على القرآن بس. تم لنقل السنة هو اللي نقل القرآن. فالطعن في السنة طعن في القرآن. وحتى بعض المشايخ للأسف لما قلنا ان في 21 اسم غير صحيح في الأسماء المشهورة وهو يجهل ان هذه الأسماء المشهورة ليست نصا قرآنيا او نبويا اللي جمعها شخص بشر بل يعتقد مثل هذا الشخص ان هذه الأسماء المشهورة من المعلوم من الدين بالضرورة. أي والله أستاذ في جامعة كاتب في الأهرام المسائي أول امبارح وكاتب في الجرائد وفي المجلات وفي الفضائيات هو أستاذ يقول لك ده أستاذ حديث. خبرك ازاي شوف بقى أستاذ الحديث يقول لك هذه الأسماء موجودة في القرآن وفي السنة. طب هات القرآن والسنة. يجي ساعتها وأنا بقول لهم في مداخلة ساعة ما كنت قلت لكم احنا عندنا لقاء على الهواء قلت كلمتين. قلت دلوقتي مشكلة عند الناس في موضوع الأسماء. صاحب الحديث المحدث اللي فاهم يعني ايه حديث صحيح او ضعيف يعلم جيدا ان الاسماء المشهوره الراوي جمعها وادرجها جمعها باجتهاده الشخصي قد يخطئ وقد يصيب. فعشان اقول ده اسم لازم ارجع للايه للنص والدليل. فلما يجي يتكلم في شرح اسم الاسماء المشهوره لكن عارف ان في اسم زي المعز او المذل او الضار او الخافض او المميت او مثلا المبدئ المعيد الى غير ذلك من الاسماء او الرشيد او المقسط او العدل. هذه الاسماء قد يكون معناها حق لكن هل هذه اسم ولا مش اسم مش عارف يحدد. فلو سالت واحد هل الرشيد من اسماء الله الشيخ نفسه ما عرفش يرد. لما يقول لك هات الدليل عيل صغير يقف في الشارع الشيخ هم على فكره الناس عرفت دلوقتي ان في 21 اسم هي كذا وكذا وكذا موجوده الناس حفظها مش من اسماء الله. فمن حق اي طفل صغير دلوقتي في الشارع يقابل اي شيخ ويقول له استنى يا شيخ الله يكرمك انا هسالك سؤال الاسم اللي هو موجود في القران والسنه لا مش موجود في القران والسنه يقول لك ده من اسماء الله من اسماء الله. طب هات دليله. فالشيخ ما يعرفش يجيب دليل من القران ولا السنه يبقى اتحرك شديد. يبقى ايه لازمه انكار شيء انت بتتكلم وتقول لي موجود في القران والسنه. لما واحد يقول لك هاتوا من القران والسنه هتقول ايه؟ مشكلة كبيرة جدا. يبقى في هذه الحالة لابد أن نتحرى النص والدليل، واللي ما يعرفش يقرأ ما هوش عيب أن الشخص يبقى أستاذ. طب ما احنا قبل كده بقينا نكتب ونشرح في الأسماء دي وإحنا مش عارفين. الواحد بقى يتكلم في المسألة يقول لك هل الفرض من أسماء الله؟ ما هوش من أسماء الله. طب وانا عرفت ازاي دي؟ بجد بعد بحث ودراسة. إنما قبل كده واحد أحد فرض صمد، كل واحد يطلع المنبر يقول واحد أحد إيه فرض صمد، فتبين إن الفرض مش من أسماء الله لكن من أسماء الله الوتر، يبقى نقول واحد أحد وتر صمد. فاللي هيقولها دلوقتي على المنبر أعرف إن هو فاهم وقرأ. انما اللي بيقولها كده يقولها كله زي بعضه والاسماء متوقف على النص الشرعي، ده طبعا بينافع عن شيء ميت خلاص انتهى. انت عرفت الحق الناس هتعرفه، ولن تقول الا بالحق لانه معزين كتاب وسنه. كلنا نقول كتاب وسنه، لما نيجي بقى نقول للناس وان خالفت المالوف هذا كتاب الله وهذه سنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيها اسماء كذا وكذا بنصها والمشهور ما فيش فيه كذا وكذا، الكلام مش محتاج كلام كتير. نرجع لطريقة المحدثين في إثبات الحديث، ده أول فقرة هنتكلم عنها. أيضا الدين قد كمل وتم فلا يحتاج إلى زيادة أو نقصان، وإنما إلى شرح وبيان. عدم المساس بأصل الإسلام وهو التوحيد. النقطة الأخيرة أنه يجب الرجوع إلى القرآن والسنة بكل ما فيهما لمعرفة الدليل على الموضوع الواحد. قواعد دي مهمة جدا هنعرفها شيئا فشيئا. مطلوب برضو تلخيص المحاضرة في عدة صفحات، ثلاث صفحات تكتبوها على الورد وترفعها الموقع يتسلموها للأخ أحمد عبد التواب. أيضا التعريفات والأحاديث اللي وردت في المحاضرة الثانية، طلاب العلم الحريصين على التعلم تحفظ لأن حفظها هيساعدك في نقل المعلومة بسرعة جدا. المحدثون يعني في عصر النبي صحصحوا معايا كده، أنا شايف ناس كده بان عليهم موضوع تقيل ولا كلام، أنا لغاية دلوقتي ما دخلتش لسه في حاجة. احنا نقول يا باسط، والباسط من أسماء الله الحسنى. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم منع تدوين الحديث في عصره لأن كان التركيز على تدوين القرآن وكتابة القرآن، فإذا دون الحديث ربما يختلط بالإيه؟ بالقرآن، فمنع تدوين الحديث. لكن الصحابة عددهم ما شاء الله كان كبير، يعني في حجة الوداع كان في قرابة 100,000 اللي حضروا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فكل ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم مما سمعه الصحابة أو رأوه بعينهم محفوظ في صدورهم يتناقلونه بينهم، ولا يجرؤ أحد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الصحابة أجمعين. طيب طول ما هم عايشين هم يسمعون ويخبرون بعضهم بعضا، لكن سمعت رسول الله كذا، واحد رأيت رسول الله يفعل كذا وكذا. طيب في عصر الصحابة لما حدثت الحروب وبدأت المحن في مسألة الفتوحات كثير من الصحابة مات. طيب في عصر التابعين ما حضروش أيام النبي عليه الصلاة، ففي هنا فاصل زمن، الفاصل الزمن هيبقى عصر مين؟ الصحابة، لأن التابعي هو من أدرك عصر الصحابة ولم يدرك عصر الرسول، فالتابعي لما يقدرش يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده برضه؟ يبقى لازم يقول حدثني فلان مثلا أبو هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة سمع من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دلوقتي ما فيش واحد حينقل عن رسول الله إلا يقول أنا سمعت من فلان وفلان سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لما يجي جيل تابع التابعين يبقى ما هيقدرش يقول أنا سمعت من الصحابة، يقول حدثني فلان قال، حدثني فلان الصحابي قال، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزاد السند بين الثلاث بين فرضعة. المسألة بقى عايزة ضبط وعايزة تدوين، لأن كل ما يبعد العهد ربما تفقد السنة، فماذا حدث؟ بدأت عملية تدوين الحديث. طب تدوين الحديث سيحتاج إلى قواعد تضبطه، لأن ما ينفعش واحد يقول قال رسول الله، خصوصا بعد ما انتشرت الفتوحات في البلاد الإسلامية، وما شاء الله يعني الدولة الإسلامية امتدت من الشرق إلى الغرب، وبدأت في أيام الخلافة الرشيدة وبعدها في عصر الدولة الأموية والدولة العباسية لغاية عصر الخليفة المأمون ابن هارون الرشيد اللي هو غير المذهب الرسمي للدولة من مذهب السلف لمذهب الخلف. الرقعة الإسلامية امتدت كثيرة جدا، يعني ما شاء الله من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، العالم كله كان في يد المسلمين. الخليفة الإسلامي بيسيطر على البلاد الإسلامية. شوف لما سحابة تمشي لك شرقي أو غربي فسوف يأتيني خراج، ليه؟ لأن كانت هي القوة العظمى اللي موجودة في العالم وقتها. هنا لما ينتشر الإسلام بهذا الشكل أحدث حقدا في قلوب اليهود والنصارى، وهم مغلوبون على أمرهم بحكم واقعهم، مع أن محدث ظلمهم طبعا، لكن لكي ينفث حقده يدخل في الإسلام ويحاول أن يشوش على النبي عليه الصلاة والسلام من خلال دس الأحاديث المكذوبة. طب والحكاية دي تعرف إزاي؟ فوضعوا علم الجرح والتعديل وعلم الحديث عشان يضبط حديث النبي عليه الصلاة والسلام، واتفق المحدثون على أن الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. ده تعريف الحديث الصحيح. ولذلك أقول لك ما فيش عقيدة تنفصل عن علم الحديث. أنت درست عقيدة وفهمتها صح يبقى لازم تدرس علم الحديث، لازم، وعشان تكمل المقومات الأساسية لك كطالب علم تعرف تتكلم وتتكلم صح لازم تدرس كمان معها أصول الفقه. يعني أصول الفقه، علم الحديث، علم الجرح والتعديل، تدرس مصطلح الحديث وتدرس علم العقيدة. بعد كده هنطمن إن شاء الله عز وجل أنت لو وضعت في أي مكان هتبقى على قدم راسقة في فهم دين الله عز وجل وفهم التوحيد صح. يعني مش لا تكتفي، بعض القناة درسوا معايا العقيدة لكن لا يبني ذلك عن دراسة علم الحديث. يعني دلوقتي لما يجيب لك واحد حديث ضعيف فانت هتميزها ازاي؟ حتى على الاقل يبقى عندك الاساسيات اللي تفهم يعني ايه حديث غريب، يعني ايه يعني لما تقول لك مثلا الامام الترمذي على سبيل المثال لما يقول هذا حديث غريب ويسكت زي حديث الاسماء المشهور، اما يقول هذا حديث غريب انت راجع كده مصطلحات الامام الترمذي، الغريب معناه ان يرويه راوي واحد بس في طبقات السند كلها، راوي واحد ابو هريره هو اللي سمع من الرسول بيقول ان لله 99 نسمه، خمسه سمعوا من ابي هريره وفي كل واحد من دول سمع منه مجموع، لكن عشان في راوي واحد هو اللي سمع يقول لك الحديث ايه غريب، حديث غريب. طب هل كونه غريب يبقى ضعيف؟ لا، قد يكون صحيح لان الراوي ده هو عدل ضابط، يعني هنا صحابه، الصحابه كلهم عدول، عندي نحن عدول لان ربنا ذكرهم بالعدل رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكن عند الشيعة يقول لك لا ده كلهم متهمين في الدين الا خمسه سته والباقي كلهم كفروا وارتدوا وغير ذلك من خزعبلات بتاع الشيعة. لكن احنا بنقول هنا لو في راوي واحد فهو عدل ضابط ثقه لم يعرف ارتكاب كبيرة ولا إصرار على صغيرة، وأنا أعرف هذا الرجل جيدا أقول لك مش ممكن الرجل ده يكذب، أنا عايش معه طول عمري ما جربتش عليه كذب، فبيبقى قوله يعادل عندي قول 20 أو 30. أنت لو قلت لي الدنيا كلها قالت كذا وفلان عمل كذا مش هصدق، بيحصل الكلام ده ما بيحصلش. ليه؟ لأنني عايش معه وعارفه. فوصف الروض كده بأنه يكون عدل ضابط لم يعرف ارتكاب كبيرة ولا إصرار على صغيرة، نقل عن مثله إلى منتهى بغير شذ ولا علم. فممكن يبقى غريب وصحيح، ممكن يبقى غريب وحسن. يعني مثلا الإمام الترمذي يقول لك هذا حديث غريب أو حسن، صحيح غريب أو صحيح غريب أو حسن غريب، لكن لو قال غريب بس يبقى احتمال الضعف وارد فيه على طول. فهو يعني بالغريب انه ضعيف، عايز انك انت تبحث عنه لان بدور لك اذا كان صحيح بينبه عليه. معذرة بس نقفل بتاع ده عشان ما يجيش خير. صلى الله على رسول الله. هنتم ما عندكوش عصير ولا عندكوا اي حاجه بالي خير؟ ايه ده جاي بعد المحاضره تخلص ما ينفعش. لا اله الا الله. يلا معلش المره دي. فغريب في علم الحديث قد يكون صحيحا او ضعيفا او حسنا. ممكن غريب وصحيح زي حديث انما الاعمال بالنيات لم يسمعهم الرسول الا عمر رضي الله عنه وهو صحيح. فالغرابة في الحديث مقسمة الى هذه الانواع. لكن الامام الترمذي بوجه خاص غير بقية علماء الحديث لما يتكلموا عن غريب لما يذكر كلمة غريب بيبين درجته بعدها. قل هذا حديث صحيح غريب، حسن غريب، حسن صحيح غريب. لو قال غريب وبس تعرف الحديث ضعيف والضعف وارد إليه. فواحد حتى من الجماعة حاول يخلط ويدلس على الناس يقول لك لا مش معنى أن الترمذي يقول غريب أن الحديث إيه ضعيف. لا هو لو كان في وجه من الصحة كان هو ذكر دركته على طول. يقول لك هذا كل حديث الترمذي كده اللي تابع حتى اللي عنده حاسب تروح البيت انت وتدور كده في سنن الترمذي واكتب غريب بس اكتب كلمة غريب خليه يدور في سنن الترمذي شوف هيطلع لك ايه. ما بسيبش الحديث لما ينبه على دركته على طول درجة الغرابة فيه هل هو غريب صحيح غريب حسن غريب كذا. طب حديث الأسماء الغريب سكت عشان يعرف ان الكلام ده هو اما مدرك او الامر مش موجود في سائر الرواة ان ذكر ان لله 99 اسماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعها من رسول الله اللي هو ابو هريرة وسرد الاسماء. كل الرواة كل ما فيش سرد الاسماء والولي المسلم هو اللي اضاف هذه الاسماء ورواها عنه الترمذي ونبه على غرابتها. القصد التدليس في هذه المسألة برضو المشاهد اللي قاعد مش عارف يفرق هو عنده بس ده أستاذ في قسم الحديث خلي بالك. فالمشاهد العادي ما مش في المسألة إنما طالب العلم إن ما عرفش يقول لا الرجل ده بيدلس وغريب عند الترمذي غير غريب عند بقية المحدثين في المسألة في مسألة الغريب لما ترد في سنن الترمذي قالها اصطلاح خاص طالب العلم هيفهم على طول. إنما من عامة الناس أقول لك لا الرجل ده يا عم ده الرجل ده رئيس قيس ما شاء الله ده الناس هنا دلوقتي ده معاه شهاده انت معاك شهاده يبقى انت ليك ايه شهاده ايه وبتاع ايه دلوقتي الشهاده الصحيح مطلوب لان معناه ان درس العلم. لكن دي مش هتخلي واحد يقبل من اي شخص معاه شهاده. تم في ناس اصحاب شهادات احنا ردينا على المقاله بتاع بريه الاهرام كثير من الحقيقه مره واسماء الله الحسنى كشفت ضحاله علم كثير من هؤلاء اللي هم بيمسكوا مناصب دينيه او مناصب في المؤسسه الدينيه او المؤسسه الاسلاميه في مصر. اما يقول لي مثلا حديث الاسماء المشهوره موجود في الصحيحين وموجود في البخاري ومسلم ونزل بها جبريل نصا ووحيا من الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم والله عارف الشرع لو قبله يقول طلع لي كده الاسم الاول هاته كده من القران والسنه شوف شكل الشيخ هيبقى شكله ايه. شيء فعلا يعني محزن. طريقة هذه احنا نقولها ليه؟ لعدة اسباب. السبب الاول ان انت تبقى فاهم دينك وتميز الصحيح من السقيم وما فيش اي واحد يجيب لك كلام ويقول لك يلا تعالى معانا ده الرسول بيقول كذا فتقول زي بقى الرسول قال كذا تاخدها لحسن النية كده وتمشي معاه بسبب الاحاديث الضعيفة والموضوعة تقدس كلاما تظن انه وحي وهو ليس بوحي فستقع في الخطأ. وفي حاجة كمان هنكتشفها بعد كده هي ايه؟ ان الكلام اللي بمثل هذا الحال بتتبنى عليه امور اعتقادية على المدى الطويل. يعني لما يجي لي مثلا شيخ ويتكلم في قصص مؤثرة جدا تخلي الواحد يخشع فعلا بيحكي حياة الصحابة والتابعين وقصص الصالحين وقاعد بيتكلم اثناء وفي ثنايا هذا الكلام صحيح الكلام مؤثر والناس منجذبة انجذاب شديد للكلام اللي بيقوله لكن في اثناء هذا الكلام بتيجي بعض المسائل الاعتقادية فالاخ يجعلها في خلفية اعتقادي على انها حق. ليه؟ لان سمع قصة من القصص حصلت لفلان فخد منها اعتقاد فيصطدم بآية في كتاب الله عز وجل بتقول عكس اللي بيعتقده يعمل ايه في الحاله دي؟ لك لا لا يا اخي، اما حاجه من اثنين، ودي بتبقى فتنه شديده جدا، اما يتطاول على القران ويقول لك لا الايه دي مش داخله في دماغه، ووصل الحال ببعض الناس انهم فتنوا وارادوا ان ينفوا من اصول العقيده عندنا احنا اللي هي موضوع الشفاعه، شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر، بداوا يتهجموا يقولوا لا الشفاعه ده محسوبيه، دي هو ربنا عنده محسوبيه عشان يشفع لاهل الكبائر ويخرجوا من النار؟ اللي يدخل النار ما يطلعش ابدا. فقال بمذهب المعتزله ومذهب الخوارج، والكلام ده كله بسبب ان هذا الرجل ظن ان ما يراه بعقله حاكم على كتاب ربه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع في الزلل. قصص كتير، ولذلك أقول لك أنت لما تكون بتشتغل في الدعوة تحرى في الحديث الصحيح الثابت قبل أن تتكلم وتسأل عنه وعن دليله، وده ما يخليكش تتكلم كده تقول لي يا شيخ الوقت أنا بسأل الحديث ده صح ولا ضعيف، انا مانيش عندي علم بالحديث، لانه طبعا الكلام ده طلبه، احنا نقول طلبه علم، لكن لو واحد مثلا قاعد يقول لك طب وانا هقعد لك بقى اتعلم حديث وبتاع، وانا فضيلك عندي محلين ثلاثه كل يوم بفتحهم، يعني الواحد ممكن يقفل عشان يصلي الظهر، وممكن احيانا يسيبه مفتوح على يصلي الظهر والعصر، خد بالك ازاي فضيلك انا ولا ايه؟ لا يكفيك انك تسال الشيخ المتخصص او واحد تقول له الحديث ده انا سمعته من واحد على المنبر من كذا وكذا، الكلام ده فعلا الرسول قاله ولا ما قالوش عليه الصلاه والسلام؟ تقدر تسال السؤال سهل. ايضا لما تيجي بقى تشوف عند الجماعه مين؟ الجماعه الصوفيه كلام غريب وعجيب وشيء يعني لا يصدقه انسان ويصرحون بذلك، فيقول لك مثلا واحد زي ابن عربي اللي بيمدح فيه الان في الطرق الصوفيه وفي غيرها هدم الدين باسم الدين. اسمعوا كده بيقول ايه، ربما صح عندنا من احاديث الاحكام اللي فيها احكام الصلاه والصيام وغير ذلك، ربما صح عندنا من احاديث الايه الاحكام ما اتفق المحدثون على ضعفه وتجريح نقلته. يعني جميع المحدثين يقولوا ان الحديث ضعيف ولا يحتج به، يجي جماعه بتوع الصوفيه يقول لك لا ده الحديث عندنا صحيح. انتوا خدتوه ازاي يا جماعه؟ يعني هم يقولوا علماء الحديث يقولوا الحديث ضعيف، ويجي الجماعة دول يقول لك ايه لا صحيح، والعكس يقول لك ايه. طب انتوا خدتوه ازاي؟ عرفت ازاي انه صحيح او ضعيف؟ المحدثون يقولون ضعيف وانتوا بتقولوا صحيح، ويقولون صحيح وانتوا بتقولوا ضعيف. قال اخذناه عن الكشف عن قائله صحيحا فنتعبد به انفسنا على غير ما تقرر عند علماء الاصول. معنى الكلام ده ايه؟ اقول لك احنا خدناه بالكشف. كشف يعني ايه؟ يعني انا بالليل انكشف قلبي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكد لي، قال انا قلت فعلا الكلام ده او ما قلتوش. ده طريق نقدر نحكم بيه على الحديث؟ او واحد يقول لك والله انا شفت رؤيا النهارده ان كلام الرسول ده هو صح، ايه ده؟ ده مصدر موثوق فيه عشان ناخد منه دينا؟ ابدا ابدا. ويقول ايضا ورب حديث قد صححوا واتفقوا عليه وليس بصحيح عندنا بطريق الكشف فنترك العمل به. ده معناه هدم دين الله عز وجل تحت مسمى الكشف والتذوق والحضره ومكشوف عنه الحجاب وقلبه يا اخي قلب طاهر وراجل نقي، نقي وبتاع نقي دي لنفسي في اخلاص ومتابعه، ومتابعه الكتاب والسنه لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا لو سبت الامور كده مفتوحه خلاص. يعني من الامور الغريبه احد المشايخ بيتكلم عن ايه؟ الاسماء اللي جمعها الوليد، يقول من هذا الذي يطالب بحذف هذه الاسماء حتى لو جمعها الوليد؟ قال لا، هو الوليد ده معصوم ولا ايه؟ وحي جاء من عند الله عز وجل؟ لك ازاي ده هراء؟ هراء يا ربي، استنى بتقول ايه؟ الاسماء توقفي على النص، ولازم نص من القرآن او من السنة. الاسم ورد بنصي نأخذه، ما وردش الاسم يبقى لا يلزمنا، نقول هذه افعال، هذه معاني الحق لله عز وجل. لكن ما ينفعش اسمى ابني بها، ما ينفعش اسمى عبد الرشيد وعبد الصبور ولا عبد الباقي، لان هذه لم تثبت. فلما تيجي تقولي لا ألف الناس ذلك، من الحاجات الجميلة قوي، معلش يعني أروح عنكم بعض الشيء. قبل الأمس من يومين كده مستضيفين الشيخ يوسف البدري عشان يتكلم عن موضوع الأسماء الحسنى على قناة القاهرة اليوم ولا ايه، فجايبين واحد ممثل ولا اسمه ايه معرفش، اسمه عزة ابو عوفة او عزة معرفش حاجة زي كده يعني، عشان ايه يتكلم مع الشيخ يوسف في الموضوع. بس شوفوا الشيء المضحك فعلا، انا شفت الحلقة على النت، فالشيخ بيقول لهم اين اسم الباقي والدليل على اسم الباقي، فالاخ بيقول له ايه، بيقول له موجود اسم الباقي، اسم الباقي موجود، بقولهم الدليل على اسم الباقي والصبور، قالوا ايوه اسمه موجود. طبعا الشيخ متوقع ان هيجيب له دليل منين، القران والسنه، قالوا ايوه في في في اللي اسمه عبد الباقي وفي اللي اسمه عبد الصبور. يعني اسم عبد الباقي وعبد الصبور اصبح حجه ودليل على ثبوت ايه، اسم الباقي والصبور. هو ده فعلا الكلام على معنى الرويبضه اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. يعني يا اخي اهدى للدرجه دي، للدرجه دي ان واحد يجي يحتج بان في الناس واحد اسمه عبد الباقي وعبد الصبور، يبقى في هذه الحاله دليل على ثبوت الاسم نصا في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انا بضرب لكم مثل بس شيء عجيب جدا، انا صراحه ساعه ما سمعتها لم اتمالك نفسي ان اضحك على ما حدث بسبب، يعني شوفوا يعني المستوى الثقافي في الاسلام وصل لغايه فين، ان يتكلم في الكلام ده واحد بيشتغل ايه ده ولا بتاعه، والله ما تعرف. نسال الله تبارك وتعالى الهدايه للجميع. واحد اللي هو عبد الوهاب الشعراني بيقول ايه، قد راينا في كلام علماء الرسوم، خلي بالك علماء الرسوم المصطلح ده مصطلح صوفي، المقصود بعلماء الرسوم ايه؟ علماء الرسوم لما الصوفيه يقول علماء الرسوم قصدهم علماء الظاهر اللي بيقول لك النص والدليل اللي هو احنا، يعني الصحابه والتابعون وتابع التابعين وعصر السلف وكل من سار على دربهم حتى وقتنا هذا الى ان تقوم الساعه، هم بيتمسكوا بالنص والدليل، فبيسموه انت ماشي مع الرسم، يعني مع الخط، الخط ده يعني القران والسنه يعني مكتوب، فيسموه علماء الايه، الرسوم، علماء الظاهر، اصحاب الظاهر، او يسموه مصطلح اصحاب الشريعه، انما هم اصحاب الولايه، اصحاب الكشف، اصحاب الحقيقه، خلي بالك، فيدعون لانفسهم انهم اصحاب التحقق والحقيقه، وان اللي على اللي بيتمسك بالسنه وعايز دليل على كل حاجه يسموهم علماء ايه؟ ها؟ انتوا ساكتين ليه؟ ما تردوا. علماء ايه؟ الرسوم، علماء الرسوم او الشريعه يسموهم. وده يعني برضه يقول لك انت من اهل الظاهر، من الناس بتاع الرسوم اللي هتدور لها على الدليل وقال الله قال الرسول، لا، ان هو ما اتخذش كده. اسمع، قد راينا في علماء الرسوم تكفير الاولياء المحدثين لكونهم يصححون الاحاديث التي قال الحفاظ بضعفها، وهذا عدم انصاف منهم. ليه؟ يقول لك انت الجماعه اللي بتوع الحديث متشددين قوي، ان ما كانش كل حاجه نعملها قال الله وقال الرسول، يقول لك لا كلامك ده مش مظبوط، وبيتهمهم بانه بيكفروا غيره، مع ان احنا ما بنكفرش الناس دي خالص. يعني حكايه التكفير ديت لا، قد يكون فعله كفر، لكن شخص بعيني لازم اقامه حج عليه الى غير ذلك. بقول لك على اقل الاحوال ان ينزلوا الاولياء المكاشفين منزله اهل الكتاب، لا يصدقونهم ولا يكذبونهم. في حاجه عند الصوفيه اسمها الشطح. الشطح اللي هو ايه؟ ان الشخص يصل لدرجه يخرف فيه، فيقول كلام ظاهره الكفر. ظاهره الايه؟ الكفر. فانت تحمل الكلام على الظاهر، زي مثلا تلاقي واحد يقول لك ايه؟ قاعد بيذكر في وسط الحضره في المولد وكده يعني يقول لك انا كافر انا كافر ايه ده؟ فاللي هيسمع كلامه يقول لك استغفر الله العظيم انت يا راجل انت بتقول ده؟ يقول لك انت سمعت كلمه انا كافر بس ما عرفتش اللي قلته في قلبي، انا كافر بالطاغوت. قال لا لا اله الا الله. لما تقول انا اكفر بالطاغوت فمن يكفر فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالايه؟ بالعروة الوسطى. لكن هو يقول لك كلام ظاهر الكفر زي مثلا ايه؟ يسمع كلب بينبح، الكلب ينبح، فواحد من الجماعة الدراويش يقول لهم ايه؟ يقول لبيك ربي. لا لبيك ربي، كل ما ينبح الكلب يقول لبيك ربي، ويسمع مؤذن بيأذن يقول عليك اللعنة لا إله إلا الله. فالواحد يقول لك ايه؟ انجل دي زندقة دي لتعود غلط. لك شوف ما فهمتش قصد الراجل يا اخي، ما تصدقوش في كل اللي بيقوله، لان اللي بيقوله حاجه وانت تقصد حاجه ثانيه. طب يعني افهمها ازاي دي؟ يقول لك اصل الكلب نباح وتسبيح، ربنا بيقول ايه؟ وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. انما المؤذن فضل غافل عن ذكر الله، وساعه ما جه وقت الذكر قام يسكت. المفروض ما ينساش ربنا عشان يسكت. لا لا لا لا لا، الامور طبعا دخلت في بعض ايه؟ واصبحت الامور مشوشه. ويجي واحد يقول لك ايه؟ انتوا عارفين اللي قلت لكم المره اللي فاتت كلام من عرب، ولا ابدعي الذكر والتسبيح ان كنت عاشقا فليس يديم الذكر الا المنافق. اقول الا بذكر الله، ربنا يقول الا بذكر الله تطمئن القلوب، واقول الا بذكر الله تزداد الذنوب وتنعكس البصائر والقلوب، وترك الذكر افضل كل شيء فشمس الذات ليس لها غروب. بقول لك ايه معنى الكلام ده؟ يقول لك اس ربنا ظاهر على طول، هو ما غابش عشان انني اذكره، لا هو حاضر في قلبي على طول، انا اذكره ليه اصلا اذا كان ما غابش عن بالي؟ طب وده يخليك تقول الا بذكر الله تزداد الذنوب؟ شايفين يا اخوانا؟ فمثل هذه الامور هدم فيها الشرع والدين تحت مسمى ان رجل محقق، والله زلت فيها اقدام. ووصف بعض الناس من الاعلام كلام هذا الرجل على انه من المحققين، واللي يقول لك الا بذكر الله تزداد الذنوب، وكاتبها كاتب شعر. انا مش عايز اقول لكم مين بس عشان ما تخضوش، لكن انتوا لما تقراوا الكلام ده ويقع تحت عيونكم هتعرفوا على طول ان ده كلام من عربي، وان الكلام ده هو كلام يعبث بثوابت الاسلام تحت مسمى الذكر والتحقق والكشف والحضره والاولياء وما شابه ذلك. لا كلام من عربي، احنا عندنا كده كلمتين وبس، قران وسنه، خبر ورد في كتاب الله نصدقه، وامر ورد في كتاب الله وفي سنه رسوله ننفذه، وهكذا نبقى الى ان نلقى الله عز وجل. انما لو انت بقى كل شويه كده لا، الحديث شوف كلام المحدثين فيه يحترم، ممن تلقتهم الامه بالقبول، صح الحديث خلاص يوجب العلم والعمل. وما تقوليش لا اصل الحديث ده هو يفيد الظن ما يفيدش اليقين. يعني ايه يفيد الظن؟ يعني يقول لك والله ما خدش منه عقيده، احاديث الاحاد ما تاخدش منها عقيده. وكتب كلامنا المره اللي فاتت مش كده برضه؟ يقول لك احاديث الاحاد ما خدش منها عقيده. طب احاديث الاحاد اللي هي ايه؟ احاديث الاحاد يقول لك ما سوى المتواتر. ما سوى المتواتر ده 90% او 95% من البخاري ومسلم كلها احاديث احاد. يبقى انا هدمت الدين تحت مسمى انني ما اخدش العقيده قطعيه. فهو اللي بيقول العقيده قطعيه دول الجماعه الاشعريه المتكلمين، اللي بيقول العقيده قطعيه هم اللي عايزين يلزموا الامه بالاسماء المشهوره اللي جابها شخص لا قران ولا سنه ولا حديث صحيح ولا حديث ضعيف ولا شيء من هذا القبيل. يعني شايفين التناقض؟ حاجه عجيبه جدا. يقول لك الاسماء المشهوره دي الفناها والناس اعتمد عليها، هي قران وسنه؟ لا. امال ليه في باب العقيده تقولوا خذ الاحاديث القطعيه والمتواتره والقران بس، وسيبكم من اللي في البخاري ومسلم اولوه زي ما انتم عايزين او اتصرفوا فيه، وتيجي في حاجه لا هي قران ولا سنه في اشرف ابواب العقيده اللي هي اسماء وصفات، وتقول لي في اسماء الله الحسنى انا هاخد ب 21 اسم ما فيش عليهم دليل. يعني شيء عجيب، ده معناه ان في خلل في الثواب، ولذلك احنا عايزين نؤكد هذه القضيه. ناتي الى قضيه البدعة. بنقول فيها ان الدين قد كمل وتم خلاص، لا يحتاج الى زيادة او نقصان. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: اليوم أكملت لكم إيه؟ دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دين. فكون الدين كامل، خلي بالك، يبقى أنت ما تجيش تستحدث شيء مش موجود في دين الله، مش موجود في كتاب الله ولا في سنة رسول. الدين خلاص كامل، وبرضه ما تخلطوش بين الامرين، لان في بعض الناس قلتها ما انت هم الشيخ جاي لنا حاجه الناس ما عرفتهاش، وجاي تقول لنا لا في 21 اسم موجوده بنصها في القران والسنه، شيل ال 21 اللي مكتوبه في المساجد واللي بيغنيها فلان وفلان واللي قاعدين يقولوها في الافراح، دي مش من اسماء الحسن. وجاي تقول لنا شيل دول وحط دول، الناس كلها بقت يعني على ضلالة. وانت اللي جاي تقول لنا دلوقتي طب ده مش ابتداع في دين الله؟ وعلى فكرة ده نفس النص اللي قاله احد الاساتذة في جريدة الاهرام، وده بيبتدعوا في دين الله. واحنا بنقول لك هنا الدين قد كمل وتم، شوف النص له، فلا يحتاج الى زيادة او ايه او نقصان. هي دي المشكلة. ولذلك انا ارى ان قضية الاسماء الحسنى ربنا سبحانه وتعالى جعلها سبب في ان احنا نفوق ننتبه لدينه. أنا أذكر مرة من المرات بعد حديث عن هذا الموضوع بعد شرح كلام من سنتين تقريبا، قابلني واحد كان بيشتغل وكيل وزارة حلال معاش، فالرجل قاعد مركز في المحاضرة أوي، فهمني استوعبها تماما. قابلني في الدرس اللي بعده قبل ما اروح للمسجد، احنا ماشيين في الشارع، قال انا عايز اقول لك كلمه كده. قلت اتفضل. قال لي انا ماليش مستغرب الا الحاجه واحده بس، انا حفظت الاسماء المشهوره دي من وانا طفل ورددتها على مدار 60 سنه وانا قاعد بعد تصفيق. انا عمري دلوقتي 65 سنه نادم على حياتي اللي ما سألتش عن كل صغيرة وضرة في حياتي دليل هيام الكتاب والسنة. شوف ازاي عز عليه نفسه ايه، ان 65 سنة عضاها من عمره يدخل يصلي زي ما الناس بتصلي، ما يسألش عن الدليل، ما يسألش انا صلي ازاي، الرسول كان بيعمل ايه، ما أراد عليه الصلاة والسلام لما يقرأ مثلا كتاب في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، في الحج، في الصيام، بيصوم زي ما الناس صام. واحد هو صلى ازاي؟ دخل الجامع وقلت لهم يا راجل صلي، اختش على دمك، الناس كلها بتصلي في الجامع هنا وانت قاعد في رمضان مش عايزهم تصلي، روح صلي. فالراجل طبعا اول مره يصلي، فدخل لقى الناس واقفه في الصف، واقف في وسطه، الله اكبر، بص طبعا على اللي جنبه قاعد بيسمع وحافظ حاجه، الله اكبر، ركعه وبقى قاعد على كده سنه سنتين بقى 10 سنين ولا يعرف لا بدرس غير انه داخل الجامع صلى حفظ ايتين وخلاص. هو كده الناس عملت كده وعمل كده، ديننا ما يتاخدش كده. انت لو سال انا اصلي ازاي، والله لو في برنامج واحد بيشرح لك كيفيه الصلاه خير، اسمع الكلام ده في الاحكام الشرعيه، فما بالك بالاعتقادات، ان الاعتقاد يبقى مبني على الكتاب والسنه. فلو واحد جه خالف في باب الاعتقاد، خالف في باب الاعتقاد، وده عرفها ازاي دي؟ يعني احنا عندنا مثلا الاعتقاد مبني على تصديق خبر الله، فلما واحد يقول لك ربنا فين؟ ربنا فين؟ هو يجوز ان يسال عن الله باي؟ فهو طبعا سمع مرة من شيخ ولا اعتقاد مألوف عند الناس، يقول لك لا يسأل عن الله بأين، لأن أين للمكان، واللي يبقى في مكان يبقى محصور فيه، والله ليس كذلك. فهمتوا ازاي؟ فحط في دماغه ان ربنا لا يسأل عنه بأين، وسمع من واحد قصة ولا حكاية قال له ان ربنا لا يسأل عنه، لا يحويه زمان ولا مكان، وكل من كان في مكان يبقى محصور، إلى غير ذلك من هذا الكلام. احنا ما ربناش على النص والدليل، ففوجئ وهو بيقرا ان الرسول صلى الله عليه وسلم سال الجاريه وقال لها اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فانها مؤمن. هو على المالوف، المالوف اللي الناس عارفه، يقول لك ربنا في كل مكان موجود في كل الوجود، الإجابة دي غلط، لا مبنية على كتاب ولا سنة. فلما انت تيجي تصدمه يصطدم مثل هذا الرجل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي سأل في الجاري اين الله، حاجة من الاثنين، يعني اللي غلط يا الكلام ده ولا غلط. فالغالب بيحاول يجي يجيب الغلط على الحديث، وده اللي بيحصل. لا لا لا لا يا شيخ، دي احاديث احاد، لا ده الحديث صحيح مسلم يا راجل. يقول لك ما هو يعني، مره بكلم واحد يقول لي يعني ايه مسلم يعني، ولا البخاري ده قوته كم حصان؟ والله العظيم نفس النص كده، قوته كم حصان؟ والغريب في الامر ان الراجل ايه المفترض ان يوصل السنه، يقول لك قوته كم حصان؟ لا لا لا لا لا لا لا لا، عيد النظر في السابق مره ثانيه. احنا هنجاوب على كلامنا بالتفصيل، ربنا فوق عرشه كما اخبر، ويعلم ما في كل مكان ويرى ما في كل مكان، ويقلب كل صغيرة وكبيرة في خلقه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. دي إجابة مختصرة لما نتكلم عن موضوع التفصيل باب العقيدة. لكن احنا نتكلم عن كمال الدين. الدين كمل وتم. كمال الدين يحتم علينا ألا نبتدع في باب الخبر ولا في باب الأمر. فإن ابتدعت في باب الخبر، واحد لك ابتدع في باب الخبر، يعني ايه ابتدع في باب الخبر؟ يعني ربنا اخبرنا، والكلام ده هنشرحه بالتفصيل، بس انا بتكلم اجمالا على اساس اشرح لكم ما يتعلق بالبدعه والسبب في ان البدعه تؤدي الى هدم الدين. باب الخبر ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا عن اشياء، مثلا على سبيل المثال لاحظوا معي قصة الاستواء وقضية الاستواء. قال في كتابي الرحمن على العرش استوى، معنى استوى على وارتفع فوق عرشه، استوى أن يليق بجلاله. واحد يقول لي يعني ازاي ازاي يعني استوى على العرش؟ والله ما اعرفش ازاي، ديت سؤال عن كيفية الاستواء، عن شكل العرش، وانا لا شفت العرش ولا شفت استواء الله على العرش، ولا في واحد شبهه عشان اقول لك شبه فلان. لو شفت هقول لك وانا اعقب عليك ايه، ولو شفت واحد زيه هقول اقول لي انت لو شفت واحد زيه. حد شاف؟ في ناس باين سكت كل شفت ولا حاجه. حد شاف كيفيه استواء الله على العرش؟ ما فيش. فيه واحد يشبه الحق في استوائه على عرشي؟ أبدا، ليس كمثلي إيه شيء. لا شفت ولا شفت له مثيل، فأنا عارف إزاي؟ ده شيء لا يعرف أبدا، لأن الله لم يخبرنا عن كيفية استواء على عرشي. واحد يقول لك يعني استواء له كيفية ولا ملوش كيفية؟ ردوا كده علي. اسمع، في كيفية الاستواء الله ولا ما فيش كيفية؟ ما هو ما يبقاش استواء الا بكيفية. نعم في كيفية، بس القضية هل اعلم الكيفية ولا اجهل الكيفية؟ انا اجهل الكيفية. اللي يعلم الكيفية مين؟ الله. العرش له كيفية، له قوائم. طب واحد الشكل القائمة ايه؟ ما اعرفش. في كيفية القائمة؟ نعم. من الذي يعلمها؟ يعلمها رب العزة والجلال. ده عقيدة السلف الصالح. عقيدة السلف بيقول لك فيها كده، الاستواء معلوم، يعني معناه واضح جدا ان ربنا فوق العرش، والكي ها مجهول. مجهول ولا معدوم؟ مجهول. اسمع، مجهول. مجهول ولا معدوم؟ بس تفرق. فواحد يقول لك استواء بلا كيف، ويقصد ان الكيف معدوم، ان مفيش كيفية اصلا، ويحاول يدلس على السلف الصالح. يقول لا استنى، استواء بكيف يعلمه الله نجهله نحن، ده مذهب السلف. فقال الكيف مجهول، مش الكيف معدوم. مجهول لمين؟ لنا. معلوم لمن؟ ده الفرق. فان جه واحد قال لي لا انا هقول للناس بدل ما تقولوا الرحمن على عرش استوى قولوا استولى احسن. ليه؟ علشان استولى دي معناها ملك وقهر. استولى يا اخي، انت لو فهمت الناس كده، فواحد هيجي يقول لك ايه استولى؟ هو كان في حد بيحاربه وبعدين ربنا غلب وخد منه العرش؟ ايه الكلام ده؟ فكلمه استولى ابتداع من عقل الانسان في معنى من معاني القرآن لا يقصده الرحمن عندما قال رحم العرش استوى، فأدخل عقله وقدمه على النص الذي ورد في كتاب ربه فابتدع. يبقى البدعة في باب الخبر المفروض قال لك هو على العرش، قول على العرش وتسكت. ملك على عرش استوى، والعرش فوق الماء والماء فوق السماء، هكذا ورد الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجي واحد لك لا والله دماغك مش شغال في الكلام، والله تعالى بقى دماغك مش شغال الكلام ده، هتجيب كلام انت من دماغك ستبتدع في دين الله هتحصل كارثه. يبقى بعد شويه بقى تقول والله انا مانيش شايف كذا، ده مش عاجبني الايه دي، اولها الايه دي اتعطلها الايه دي، والله يعني لازم نحمل معناها على كذا وكذا. فظهر ما يسمى بمنهج التاويل اللي هنتكلم عنه ان شاء الله بالتفصيل. التأويل في حقيقته تعطيل لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث الناس ما تفهمش من كلام الله اللي انت عايزه، بس اللي انت عايزه انهم يفهموه. لا، سيب الناس، هو ده معنى كلام السلف، لك امروها كما جاءت بلا كيف. امروها يعني يعني سيبوا القرآن يصل الى الناس فيفهمونه بفطرتهم، ان كان خبرا سيصدقونه وان كان امرا سينفذونه، كده انتهينا. الصحابة كانوا كده، انما واحد عامل نفسه حاكم على كتاب الله وعلى سنه رسوله، والله لو هو مين، والله لو قال لك انا الشيخ فلان صاحب المدرسه الفلانيه في الشرقيه ولا في اسكندريه، الكلام ده كله ما ينفعناش. قال الله وقال رسوله، خبر يصدق وامر ينفذ، انتهي. لا العقيده معقده ولا صعبه ولا شيء من هذا القبيل. ولما ندخل في التفصيل هتلاقوا كلامنا بالتفصيل. ده في باب الاعتقاد. في باب العبادات اللي هو باب الامر، يعني باب الخبر اذا قدم عقله في باب الخبر تظهر البدعه، بدعه الاعتقاد. واذا قدم عقله على امر ربه في باب الطلب وباب الامر تظهر بدع العبادات. يعني الرسول بيصلي بطريقه معينه عليه الصلاه والسلام، فيجي واحد يقول لك والله انا حصلي بالطريقه الفلانيه. اذا ابتدع الشخص في باب الامر فسبب ابتداعه انه قدم ما يراه بعقله على الحكم الشرعي الذي جاء في كتاب ربه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، دي المشكلة. ولذلك ابسط المسائل، يعني الرسول عليه السلام لما كان يزور المقابر بيقول السلام عليكم دار قوم ايه مؤمنين انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون غفر الله لنا ولكم. فواحد يقول ايه، طب ايه رايك يا عم الشيخ لما اروح هناك وارى لهم الفتحه؟ لا، ما هو حاجه بالاثنين. انت الرسول عليه الصلاه والسلام عمل شيء معين وحكم شرعي، فانت بتقول دلوقتي انا هقرا الفتحه، طب ما تحفظ الكلام اللي الرسول عليه السلام. يقول لك يعني فتحه وحشه، قران ده ولا مش قران؟ ما هي رايك الفتحه، ايه المشكله؟ لا يا اخي، انت دلوقتي ارايت صحيح الفتحه قران، ما هو لو كان قراءه الفتحه فيها خير افضل للميت من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ما حاجه من الاثنين، لا انت الصح والغلط. يعني لما ابتدعوا في باب العقيده وقالوا بدعه خلق القران، ودي هيجي لها قصه ان شاء الله عز وجل. المحنه اللي فرضت على العباد ايام الخليفه المامون والمعتصم والواثق رفعت في عهد الخليفه المتوكل بسبب واحد شامي سوري دمشق جادل احمد بن ابي دواد اللي اسمه قاضي القضاة في البدعة، في قاعدة تسمى بقاعدة البدعة، ان تعطوا الناس يقولوا القرآن مخلوق، وهم يقولوا اهل السنة القرآن غير مخلوق. كلمة القرآن مخلوق وغير مخلوق مبنية اصلا على اثبات صفة الكلام لله وعدم اثباته. لو اثبت ان ربنا بيتكلم كما يليق بجلاله فالقرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، والله عز وجل وصفاته وأسماؤه ليست مخلوقة لأن الله هو الخالق. أما لو قلت هي مخلوقة فهذا لأنك تنفي الكلام عن الله، فلما ينفي الكلام عن الله، طب القرآن ده عيبه كلام مين؟ قالوا كلام محمد، سمعناه من محمد صلى الله عليه وسلم، فربنا خلق الكلام في محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى القرآن مخلوق لأن صفة لمخلوق وليس القرآن. دي فكرة خلق القرآن. فالأئمة قالوا لا، القرآن كلام ربنا وكلام ربنا غير مخلوق. والناس قالوا لا، المعتزلة اللي سافروا على البلاد قالوا القرآن مخلوق، وعذبوا الناس وقتلوا الناس بسبب اللي ما يقولش القرآن مخلوق يقتلوه. فظلت الأمة في محنة شديدة جدا. فجيه واحد من الناس اسمه أبو إسحاق الأزدي، مكتفينه بسلاسل وجايبينه ليه؟ يقول القرآن مخلوق، يقول القرآن غير مخلوق. فوقف بين هذا الخليفة والسلاسل في يده، وبعدين وقف يناظر أحمد بن أبي دؤاد. فالخليفة قال له، ناظر أحمد بن أبي دؤاد، قال له هذا يا أمير المؤمنين لا يقوى على المناظرة، ما يقدرش. قال له أنت راجل يعني شكله غلبان كده وجاي من الصحراء من الأعراب، انت اللي ما تعرفش تناظر احمد بن ابي دؤاد؟ الراجل ده وضع قاعده في رد البدعه. فقال له لا عليك يا امير المؤمنين، والتفت الى احمد بن ابي دؤاد وقال له الكلمات الاتيه. قال له يا ابن ابي دؤاد، اما قالتك تلك، ان القران ايه؟ هم ابتدعوها، ما كانش في عصر السلف. علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ أنت جبت حاجة جديدة هي بتقول الناس ده حق، ولا كانت في عصر الصحابة ولا عصر التابعين. الموضوع ده غير موضوع الأسماء. إحنا الأسماء موجود فين؟ في القرآن والسنة، يعني هو ده الأصل. إحنا بنحاول نصلح خطأ. طب ما حدش يقول لك تم، هو أنت جايب من حاجات جديدة؟ لا مش جديدة، ده القرآن والسنة لازم تكون بما فيهما، إنما المألوف هو اللي محتاج دليل. المهم سألوا، أما قالتك تلك، القرآن مخلوق يعني، علمها رسول الله أم جهلها؟ ما ردش. قال له يا أمير المؤمنين هذه واحدة، خليه يرد، واحدة يعني أنا جلبته لإيه؟ في حجة، فهذه واحدة، علمها رسول الله أم جهلها؟ لأن لو عارف يقول علمها ولا جهلها. المهم قال له لازم قدامك خيار من اثنين، فلو قال له جهلها شكلها بايخ قوي، يعني انت علمتها وجهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له جاوب انت، قال ليس له الا ان يقول علمها. فاحمد بن ابي دؤاد قال علمها. قال له بلغها ام كتمها؟ سيب. قال له تمتاز، لو قال كتمها يبقى كذب على الله ورسوله، والرسول ما كتم شيئا عن ربه أبدا. وإن قال بلغها فأين النص؟ ما هو اللي فاهم السنة كويس وفاهم العقيدة كويس ما حدش يعرف يجادل معاه. ولذلك الوقت المشكلة بتاع الأسماء الحسنى دي يعني عملت إشكالية كبيرة جدا جدا. في إيه؟ في إن إخوة دلوقتي أنت ما قدامكش خيار تاني، يا تجيب النص يا تقول بحسب هذه الأسماء، ما هتقول لي تاني. المهم بلغها أم كتمها؟ فما فيش نص. فسكت. قال لك أنت. فالخليفة قال له اتكلم أنت. قال ليس له إلا أن يقول علمها وسكت عنه، ده على فرض يعني ان الرسول علمها يعني. فقال انا اقول بذلك، يعني كانه جاب له مخرج، علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عنه. فنظر الى الخليفه وقال اذا وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعلمها وان يسكت عنها ولا يبلغها للناس ولا يمتحن فيها الناس، الا يسع ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسكت عنه؟ تمتحن الناس 30 سنة وتعذبهم وتقتلهم في حاجة حتى على فرض الرسول علمها وسكت عنها؟ فبكى الخليفة بكاء شديدا على ما صنع وعلى ما صنع إخوانه اللي هو الخليفة المأمون والمعتصم والواثق، وبكى الناس وبكى جميع الحاضرين. وبدأ يقول له يعني اجعلني في حلم سامحني فكوا عنه القيود. حتى هو جي ياخد منه القيود قال له لا سيب لي الحديد ده انا هاخده معاك. ليه عايز الحديد معاك ليه؟ قال له أردت أن تجعل معي في قبري حتى أجادل بها هذا الظالم يوم القيامة. هذا الرجل اللي علق الإمام أحمد بن حنبل وضربه 80 صوتا حتى قطع اللحم من جسده وجبنة الأمة وقتها. كل الناس قالوا كل مخلوق إلا الإمام أحمد بن حنبل. ولو قال لأجمعت الأمة على ضلالة لكن لم يقل عشان يقول بس كلمة القرآن مخلوق. أهي كلمة صغيرة في باب العقيدة. فقاعدة البدعة هذه تحتم علينا أن نؤمن بأن الدين قد كمل وتم. فلما يجي واحد يقول لك لا المسلمين بيغيروا في دينهم تسمع الكلام ده يقول لك لا احنا خايفين أصلا يقولوا المسلمين بيغيروا في دينهم يبقى أنت ما فهمتش المسلمين دينهم صح. دين المسلمين مبني على كتاب الله وعلى سنة رسوله ما حدش هيغير حرف واحد في القرآن. لكن كلام الناس يؤخذ من ورد والدليل مقدم يبقى انا فهم الناس صح مش تجعل عيبة الناس وجهل الناس وخطأ الناس مقدس عند المسلمين لان الناس سكتت وألفوا ذلك. حين انا ما سكت ما فيش ولا واحد من العلم سكت عن هذه القضية قضية الاسماء الحسنى. طيب والرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهناك أيضا الحديث المشهور أن في ثلاثة جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتقالوا عبادة رسول الله. والرسول لو كان سمح لهم وقتها يعني واحد أنتوا عارفين الثلاثة بقى الواحد يقول أما أنا فأصلي الليل أبدا والآخر أنا أصوم الظهر ولا أفطر والثالث ألا أعتزل النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أنا والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال طب إيه الإشكال يعني لما واحد يفضل متبتل منقطع للصلاة صوام قيام غلط. لو الرسول سمح لهم لظهر التصوف في عهد النبوة لكن الكلام ده بدأ ينتشر في نهاية القرن الثاني الهجري لما ظهر بسموم الزهاد. واحد يقعد 40 يوم غير ما يأكل واحد هايم في الصحراء يقول لك أنا راجل زاهد لابس الخرقة ويلبس هدوم بشكل معين تتحمل الحرارة والبرد وبتاعه والمرقعة حتى صارت مصطلحات صوفية بعد كده يقول لك الخرقة. الخرقة دي مصطلح الخرقة دي لها كتاب مؤلف كبير. الخرقة تخاط ازاي تحاكي ازاي الغرزة طولها دي ايه كتاب الخرق والمرقعات لعثمان الهجويري ده واحد من كبار الصوفية لك لا الخرقة دي. وبعدين صاحب الخرقة بقى اللي اصبحت دلوقتي ايه في الكلور شعبي اللي يلبس خرقة ويهدوم حتة بيضة وحتة حمراء وحتة صفراء وحتة خضراء ليه يقول لك دوالي من اولياء الله براجل زاهد في الحياة وهو بس يجيب الخرق ايه يعني صوف تقيل ونضيف كده انجليزي حلو بس لون احمر ومخضر وبتاع ما عادش بقى زي زمان كده الخرق دي. لكن هؤلاء لو ان الرسول سمح له عليه الصلاة والسلام بالمبالغة في أداء العبادة يبقى ظهر التصاف من بدري. لكن لم يسمح له لأن هذا سيفتح بابا عجيبا. طيب أيضا في أحاديث إن شاء الله تسعفكم على هذا زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهذا نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء. اسمه الحديث ده حديث صحيح عند مسلم حديث أبي هريرة أتى المقبرة صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا هم الصحابة يعني أولسنا إخوانك أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحاب وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غير محجلة بين ظهري خيل دهم به ألا يعرف قيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من البروق، يعني من شدة بياضه زي ما تقول فرس أبيض في وسط ليس كله، يعرفون ما يعرفون. وأنا فراتهم على الحوض، ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزداد البعير الضال، أو يزداد البعير الضال. أناديهم ألا هلموا، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. إحنا في هذا العصر ليس لنا إلا الاعتصام بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. صدقوني، إحنا بالرب الناس لا على الطائفة الفلانية ولا الجماعة الفلانية ولا تقدس كلام فلان الفلاني، أو واحد يقول لك والله أنا مش هغير أي حاجة لما أخذ إذن من الرجل العام اللي ماسك الجماعة كلها. إذن يا ابني، انت شفت كتاب الله وسنة الرسول عليه السلام، خلاص مش محتاج إذن من فلان. او واحد تقول له مثلا الاسم ده موجود في القرآن وده مش موجود، اسم فلان، فيقول لك الشيخ فلان بيقول في المسألة دي، هنا بقول لك قال الله والاسم هو وقال رسوله عليه السلام، تقول لي الشيخ فلان كده مش حق عنه، ان يكون مرجعك قول الشيخ وليس قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني طيب نيجي بقى لقضية عدم المساس، طولت عليك ولا ايه؟ ها؟ قولوا كفاية كده على طول، نلم الكمبيوتر بتاعنا ونمشي. عدم المساس ده أصل الإسلام اللي هو التوحيد. أنا عايز أتكلم في التوحيد، وكنا هنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل إن شاء الله عز وجل، على اعتبار إن ما يجيش واحد يندمنا التوحيد تحت مسمى التوحيد. يعني خليكم معايا دلوقتي، كلمة التوحيد ببساطة شديدة جدا جاية من إيه؟ توحد، انفرد عن غيره بوصف، فلان تميز، انفرد، توحد. كلمة توحد معناها تميز وانفراد. تميز بإيه؟ أما تقول لي واحد أنت ما حد زيك، ما حد زيه، ما حد زيك، إن ما قلتش في إيه يبقى توحيد ولا مش توحيد؟ اسمعني صح صح معايا الله يكرمك، تردش كده وتقول كلام نفهم أنت بتقول إيه. أنا بقول لك دلوقتي واحد ما حد زيه أبدا، ما حد زيه في إيه؟ فإن ما قلتش الصفة اللي انفرد بها وتميز بها عن الآخرين يبقى أنا ما مدحتوش، صح ولا لا؟ يعني أقول لك دلوقتي مثلا ابني ما حد زيه، واحد يقول لي في إيه؟ أقول لك والله جايب الأول على المدرسة، أعلم الطلاب، أفضل الطلاب، فأنا ميزته عن سائر الطلاب في صفة الإيه؟ العلم، مش كده؟ فأنا بقول ما حد زيه في علمي، لكن أقابل واحد أقول له استنى أنت بقى راجل عظيم جدا، عظيم جدا، آه ما حد زيك أبدا في إيه؟ قول ولا لك أي صفة على الإطلاق، مالكش صفة عني. ايه ده؟ ما اظنش واحد هيتبسط من حاجه زي كده. قابلك في الشارع اقول لك فلان ده فلان وسهل ما شاء الله، ولا ليك اي صفه عندي. ليه يا عم؟ اصل ما حد زيك. دي فطره، شوفوا تضحكوا ازاي؟ اضحكوا على الخيبه اللي هتلاقوا فيها اكثر من 80% في الامه الاسلاميه على هذه العقيده. قالوا تتكلموا بفطرتكم. بقول لك التوحيد ما يبقاش توحيد الا اذا اثبت الوصف اللي تميز به، صح ولا غلط؟ اهو ما حدش زيك في ايه؟ في علمك، في ادبك، في اخلاقك، في ذكائك، في كذا وكذا. لكن لما تقول لي انت مالكش اي صفه عندي لان ما حدش زيك، ما يبقاش ده توحيد، صح ولا لا؟ تعالوا كده شوفوا الايه بتقول ايه؟ ولله المثل الاعلى، بيقول ليس كمثله شيء، ما حد زيه ابدا في ايه؟ قال وهو السميع البصير. في السمع وفي بصر. لكن لما يجي ناس يقول لك مذهبهم يقول لك سمى مذهب المتكلمين الخلف، يقول لك ربنا سبحانه وتعالى مالوش سمع ومالوش بصر، ايه ده مالوش ولا صفر، ليه؟ اصلا حد ازاي؟ فالمعتزله نفوا الصفات عن الله، بتنفوها ليه؟ قالوا اصل احنا لو اثبتناه يبقى شبهناه وهو ما حدش زيه ما شاء الله. فظهر مذهب اسمه مذهب السلف، وفي المقابل مذهب مين؟ الخلف. مذهب السلف يشبه الفطره اللي بقول لكم عليها، واحد ما حدش زيه في ايه؟ يقول في علمي، في فضلي، في ذكائي، في قوتي الى غير ذلك. واحد تاني يقول لك لا انت مالكش ولا صفه عندي على الاطلاق ابدا ولا تسوى اي حاجه، اصل ما حدش زيك. ده مذهب وده مذهب، وهيجي الكلام عنه بالتفصيل، ما تستعجلوش يا ما هتشوف. وايضا لما يجي واحد بقى يقول لي ايه، اسمع بقى، احنا عندنا واحد اسمه الحسين بن منصور الحلاب. الحلاب ده صوفي مات مقتولا بسبب زندقتي وكلامي. تقولي فصاحبي واستاذي ابليس وفرعون. لا لا لا لا ايه ده؟ يقول لك يا عم الشيخ ما تنكرش، لو انكرت كنت تحصل لك كارثه والولي يزعل عليه وتروح تلاقي مصيبه. يا اخي الكلام ده ما قالوش واحد ابدا مسلم. قل فصاحب واستاذ واستاذ ابليس وفرعون. ابليس هدد بالنار وما رجع عن دعواه. ايه دعواه دي؟ قل لك اصل ربنا اراد منه ان يسجد لادم، فقال ابليس انا لا اسجد الا لله، ما اسجدش لك انت. فهو بقى يقول لك ده سيدي واستاذي، ليه؟ انا مش عايز اسجد الا لربنا، ما تسكتش لحاجة تانية. لا لا لا، إذا انهدم لك كل الدين تحت مسمى التوحيد. يقول لك ده موحد، إن كان التوحيد بهذا الشكل ما احناش عايزين، ده مش توحيد، ده توحيد رأسك فيه إبليس أبو فرعون. يقول لك وفرعون أغرق في اليم وما رجع عن دعواه. فرعون الآن ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، لأن ما كانش قصده نفسه، لا بقى قصده إن ربنا حل فيه، فاللي بيتكلم ربنا مش فرعون. حل في حاجة اسمها عقيدة الحلول والاتحاد. هي الحلول والاتحاد؟ يقول لك اتنين لما يحبوا بعض كل واحد يحل محل التاني. احنا فينا كبشر ممكن واقفين في طابور بندفع الفواتير ولا بنجيب عيش وبينادوا على الناس بالاسم في الخمس تبغي بدل عقودهم، بينادى على مين؟ على صاحبهم. فصاحبهم غاي وجار ولا حبيب ولا صديق، فين فلان؟ فانا اقول اهو حاضر انا حليت مكانه بسبب ايه؟ المحبه اللي بينه وبينه، مش كده برضه؟ فكوني احل محل شخص ده اسمه حلول. فمن شده المحبه بينهم يحصل في اتحاد، فكل واحد يعبر عن الثاني. الكلام ده يحصل بينا كبشر، لكن ما نقدرش نطبق على رب البشر. يقول لك الشخص يعبد ربنا ويحب فيه ويبقى ولي من اولياء الله لغايه ما يحل محل الحق سبحانه وتعالى وربنا يحله محله. فاذا قال انا ربكم الاعلى يبقى اللي بيتكلم هنا مش الشخص، ده ربنا. ففرعون كان صادقا عندما قال انا ربكم الاعلى، ده ده كلام مصدق. ولذلك قال ايه؟ قال انا من اهوى ومن اهوى انا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرته أبصرتني. دي عقيدة الحلول. ضاع التوحيد وما عادش فيه التوحيد اللي احنا نعرفه، معنى انفراد الحق سبحانه وتعالى بما ثبت له من الأسماء والصفات ومعاني الكمال في ربوبيته وفي عبوديته تحت مسمى هذا الكلام الباطل. ايضا انا طبعا كاتب كلام تاني ان عقيدة الحلولية شيء تختلف عن عقيدة اسمها عقيدة اصحاب الوحدة، وحدة الوجود. وحدة الوجود دي فكر فلسفي بتاع ابن عربي، واظن شرحت لكم حاجة زي كده، اللي هو بينظر الى ان المخلوقات دي عبارة عن مراية مثل ده مثل المرآة بتاع العرب، لك ربنا عايز يشوف نفسه، فزي اللي بيبص في مراية، فالصورة اللي طالعة دي هي صورة مين؟ الشخص اللي واقف قدامها. فقول نفس الكلام ده هنطبقه على مين؟ على المخلوقات. المخلوقات دي هي المراية اللي ربنا بيشوفها نفسه. فممكن يطلع في صورة إنسان رجل أو صورة امرأة، فيقول لك على المرأة ممكن ربنا تجلى في صورة المرأة. وعند ابن عربي أكمل ما يتجلى يتجلى في صورة الحرمة، لك دي أكمل منظر إن فيه جمال فيه إبداع. طبعا ده كله هدم الدين الإسلام تحت مسمى الحلول والاتحاد ومسمى وحدة الوجود. لو أنا بقى تهاونت في دي قلت يا أخوانا وماله، ده كله فكر إسلامي وده كله منسوب للإسلام ويتبع هذا الكلام طائفة عددها ملايين الملايين، في ملايين ملايين على فكر ابن عربي ده. نرجع لآخر الكلام المحاضرة النهاردة، ايه تقلت عليه كلمة على صدر ان احنا اذا اردنا ان نرجع الى القرآن والسنة يبقى ما خدش جانب وسيب جانب. انا عايز موضوع معين ودليل واحد على قضية معينة، اجمع الادلة كلها، انظر الى ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله جملة واحدة، ما خدش البعض وسيب البعض. الى شغل اليهود ما ينفعش داري وخبي، لان اللي بيحصل ايه؟ ربنا وصف الاسلام بالوسطية، وكذلك جعلناكم امة ايه؟ وسط. خليكم ويا كده هضرب لكم مثلا بسيط، لو واحد ماشي على حد وعايز يوزن نفسه فبيمسك عصايه مش كده؟ عشان لو مال شويه يوزنه، لكن هو لو انحرف يمينا او يسارا هيوقع. لو نظرت الى اليمين هيبقى فيك عور، ولو نظرت الى الشمال هيبقى فيك عور، لكن لو نظرت بالعينين فانت سلفي المعتقد. في باب الاسماء والصفات في معطلة ومشبهة، في باب القضاء والقدر فيه ناس نظروا الى قدرة الله عز وجل وتناسوا حكمته، وناس نظروا لحكمته وتناسوا قدرته، فظهر مذهب الجبرية والقدرية في التكفير والخوارج وفي الإرجاء. احنا نقول لا، سبب البلاء ان كل واحد منهم اخذ من القرآن ما يريده هو بعقله، لكن احنا لا، نأخذ القرآن بكل ما ورد فيه. وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا العمل عمل مين؟ اليهود. قال كما أنزلنا على المقتسمين، الذين جعلوا القرآن إيه؟ عظيم، يعني أجزاء، فرقوه وجزؤوه. ناخذ الدليل بجملته، مش ناخذ فوائد المصلين ونقف، لا، الذين هم عن صلاتهم إيه؟ ساهون. يعني عمل اليهود، يعني بالنسبة للأمر ده حيبان كويس جدا جدا عندما نتطرق إلى القضايا، حتجد إن مذهب السلف فيه الوسطية. فما تسمعش يعني حتى ما نيجي نحكم في قضية ما ينفعش تسمع من طرف والطرف الثاني لا، حتى لو كان الطرف الثاني كلامه يدينه، لكن أسمع منه لعل فيه مبرر، لعل فيه كذا وكذا. بعض الصوفية أيضا، معلش احنا بنقول القواعد، لأن أغلب من هدم هذه القواعد هم الصوفية. مش كلهم برضه عشان ما نظلمش، ان في ناس نشأوا في وسط بيئة صوفية ما نعرفوش غيرها، لكن اخذوا من كتاب الله ومن سنة رسوله وان انتسبوا الى بعض هذه الطرق. فنقول قوله، وده كان منهج الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول لك مش كل اللي قالوا الصوفية باطل ومش كل اللي قالوا الصوفية حق، فالحق فيه حق والباطل فيه ايه؟ باطل. ما اقدرش انني اعمم القول، لان فيه ناس من الصوفية الاوائل استشهد ابن تيمية بكلامهم وكانوا على مذهب السلف في توحيد الاسماء والصفات، ونصروا الامام احمد في قضية خلق القرآن زي بشر بن الحاتم وابو طالب المكي، كتب كلام يؤيد مذهب السلف انا ما شفتوش في السلف، كلام رائع جدا جدا في كتاب قوت القلوب في قضية العقيدة. ممكن نأخذ منه بعض الفقرات عشان نستشهد بالعقيدة الصحيحة. بس من كلام مين؟ أهو مع أنه منسوب للصوفية ولو بعض الأشياء والمخالفات، فهذا لا يمنعني أن أقول كلمة الحق حتى لو ظهرت على اللسان الخاص. كده نتعلم بس قدامك بس غير الشيخ اللي درسك خلاص، لا، العصبية دي لا أقبلها ولا أقبلها لكم ولا لغيرك. والشيخ اللي يعلم الطلبة ألا يرون إلا هو، والطالب يبقى زي الأسير وقاعد عنده زليل، بمعنى كلمة زليل، لا الطالب عارف يفهم ولا عارف يتعلم غير من اللي شايفه الشيخ. الشيخ قال، الشيخ ما قالش، لا أنا مش عايز كده، أنا عايز كلامك انك تقول قال الله وقال إيه رسوله، وتنفي الشيخ ده خالص، تسمع من الشيخ اللي يخليك تعرف بقال الله وقال رسوله، كده نجتمع وتحس ان واحد عنده عزة في الإسلام وكرامة الإسلام. إنما واحد يفضل قاعد طول عمره مع شيخ هو نفسه مش عارف يتكلم غير لما يستأذن الشيخ، الأدب صحيح مطلوب، بس مش كده، إن أقعد الشخص يفضل بهذا الحال إن ما كانش الشخص يقبل الإيه. يعني واحد والله بيقول لي أنا درست وتعلمت وخدت كذا وكذا والشيخ زعلان علي، زعلان علي ليه؟ فبس الأصل ما بيجيش يمر علينا ويقول كذا وكذا ويعرض علينا قضايا وكذا لا يا عم الحاج، هو خلاص ربنا فتح عليه وربنا يصلح حاله، واحنا نقول نوع نعلم الطلبة طول العمر على كده؟ انا مش عايز اكتر من تدرس الدورة كويس، ودرست هذه الدورة والدورة الاخرى والدورة الثالثة حتى تكتمل مادة العقيدة بشكل كويس، انا ما عادش عايز اشوفك الا اذا كان في حاجة اعرضت عليك تيجي تسأل او تستفسر ماشي، انما بعد كده عايزك انت اللي تتحرك، علم الناس. واحنا هنفضل لغايه امتى نقعد نعلم؟ واحد يبقى قاعد يعلم في الطلبه بتوعه 20 سنه طالب عند الشيخ، الله اكبر، خليك 20 سنه طالب عند الشيخ. لا، هو صحيح الواحد يفضل طالب طول عمره ويتعلم، بس القضيه ان هو انني ما جعلتش الشخص اسير عندي، مش طالب علم عندي، ولذلك انا بسعى بكل سبيل، والواحد منقطع لهذا صراحه، ان يطلع جيل من الطلاب يفهمون العقيدة كما ينبغي بالفطرة النقية، الفطرة اللي تعيد الناس إلى طريقة أهل السنة والجماعة، اللي يبقى يحس فيه فعلا أنه هو ماشي على الكتاب والسنة، يشعر بمعنى تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، يشعر بعزة الإسلام ولاؤه لله ولرسوله، مش للطائفة الفلانية والجماعة الفلانية والنظام الفلاني، كلام مش عزيز. أنا طولت عليكم وحكتفي بذلك، والكلام إن شاء الله بعد كده سهل، وإن كانت يعني في بعض المعاني خاصة بربع العدوية وبعض الكلام في الصوفية الذين نظروا نظرة غريبة، فنسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الحق وأن نتمسك به على الدوام. أسأل الله لي ولكم السداد والتوفيق. بالنسبة للأسئلة أنا أشعر أن أطلت عليكم، فلو تنتظروا الإجابة على الأسئلة لا بأس، ما فيش إشكال، اتفضل يا أخي، بس يا ريت الأسئلة تكون متعلقة بالموضوع، يعني أسئلة كثيرة، اتفضل. بشكرا. خذ يا شيخ. تجربتكم ذكرتم ثوابت نهج العقائد المدني، هل هي محصورة على تلك الثوابت؟ وما الدليل على أن هذه الثوابت لا أقبل بأي حال مخالفتها؟ مع الحديث اللهم إني عبد ابن عبدك وابن أمتك نصيت بيدك. أيوه أنا ما فهمتش السؤال برضه. الثوابت اللي إحنا بنتكلم فيها، ما الدليل على أن هذه الثوابت لا أقبل بأي حال مخالفتها؟ لان ده اساس الاسلام، هذه الثواب بتاعتنا. لكن دلوقتي انا اضرب لك مثلا، بقول لك لما يجي واحد يقول لك استاذي وسيدي ابليس وفرعون، تقول لي والله ما الدليل على ان ابليس وفرعون كلامه كان غلط؟ هقول لك ايه؟ اقبلك ازاي؟ يلا السؤال اللي بعده. هل يجوز اطلاق لفظ حضرتك على الله سبحانه وتعالى؟ لفظ ايه؟ حضرتك. حضرتك ايه؟ يعني يقول ربنا حضرتك؟ لا، ده لفظ الحضرة عند الصوفية، ده حاجة تانية، ده مصطلح غير صحيح. ونقول الأسماء والصفات توقفية عن النص. ما هو احنا بنقول التوقيف ليه؟ عشان تحمي نفسك. ما اعرفش اجيب لفظ لم يرد في القرآن وفي السنة واطلقه على الله عز وجل إلا إذا كان من باب الترجمة. زي واحد يسأل سؤال يقول هل من أسماء الله الجاب؟ عارفين الجب؟ جب اوه ماي جب. اقول لا، ليس من اسماء الله جب، ولكن لو واحد قالها يعني يا رب بلغة اخرى اقول له ما فيش اشكال ان يقول اوه ماي جب عادي، بس يسمي ابنه عبد الجب لا. تفضل. ما معنى ان الله تعالى واجب الوجود وان غيره ممكن الوجود؟ كلمة واجب الوجود بيسموه الواجب العقلي، بس دي عشان تتشرح حكاية واجب الوجود وممكن الوجود، الواجب والجائز والمستحيل، الكلام ده هيتحيل بالتفصيل ان شاء الله عز وجل. لو مستعجل اسمع محاضرة منة القدير، المحاضرة رقم 2 و3، فيها تفصيل شديد جدا في المسألة دي، دورة علمية بعد دورة بتاعتكم دي، بتعقد الآن في الغربية لأن احنا خلصنا الدورة بتاعتكم دي السنة اللي فاتت عندهم، فالدورة الثانية شغالة موجودة في الغربية. على فكرة قبل أن ننتهي إن شاء الله يوم الثلاثاء من كل أسبوع اللي هي المحاضرة بتاع المركز العام في عبدين اللي كنا بنشرح فيها رسالة تدمرية، وصلنا لمحاضرة 50، محاضرة 51 إن شاء الله هتبقى في مسجد العدل في المرج، كان بكبر محمد نجيب على طول. طلب بس اللي بيتابعوا المحاضرات طلاب العلم، محاضرات نافعة جدا، خلصنا وشكنا على الانتهاء من شرح رسالة تدمرية، باقي فيها 5-6 محاضرات. فيوم الثلاثاء القادم بعد العشاء في مسجد العدل في أول شارع العدل جنب كبر محمد نجيب. طب ما الفرق بين اسم الله تعالى الشهيد والمقاتل؟ الشهيد من أسماء الله الحسنى مني ثبت نصا، إنما المقاتل لا يصح أن تسمي الله به، لأن الله عز وجل قال فلم تقتلوهم ولكن الله إيه، فلا يسمى الله عز وجل القاتل ولا المقاتل وإن كان ورد الفعل، فالأفعال لا يشتق منها أسماء، ومن فعل ذلك فهو معتزلي الاعتقاد. افهموها كده، المعتزلة بس اللي عبسوا بعقولهم فسموا الله بما لم يسم به نفسه ونفوا عن الله ما شاء من الأوصاف. سيدي يسأل أنا اسم المعتزلي، هل في هذا الاسم إشكال شرعي؟ لا ما فيش إشكال، ليس اسم من أسماء الله، ربنا يجعلك معز للدين إن شاء الله. سيدي يسأل الكفر والفسق والمبتدع هل يحذر الإنسان منها؟ طبعا لا شك يحذر من هذا، هذا شيء يعني مش محتاج لجواب. نعم. حزن ادعى انه المهدي هل يجوز الصلاة خلفه؟ يقول ان المهدي؟ نعم. لعل الراجل يعني مريض ولا حاجة يا اخي يعني زي كده كده ما ينفعش يصلي وراه طول. ما فيش اسئلة متعلقة بالمحاضرة؟ على عموم الايام الحاجات اللي جايه دي كلها اللي بنقوله ده بسيط والامور سهله، انما لما ندخل في الجد ما هينفعش غير ان يكون معاك ورقه وقلم وتسجل وتكتب وتحفظ. حاجات حصل من زهره سيدنا. ايوه. سائل النقص مقررات ومعرفه البرامج والمساعدات اللازمه للافاده من في عمل الابحاث وهل تقيس المحاضرات في كل ان شاء الله في اتفضل كمل السؤال الاول. وهل تقيس المحاضرات تعتبر من الابحاث اللازمه لاقصد كده؟ نعم. تلخيص المحاضرات يعتبر بحث لان من ضمن الابحاث اللي اختصاره التلخيص، وفي ابحاث عمليه ازاي تعمل بحث، ازاي تتصرف وتبحث في الموسوعات. انا هقول لكم في كل بحث هكلفكم بيه البحث الفلاني موجود في الموسوعه الفلانيه في الجزء الفلاني من الموسوعه الفلانيه، يعني حتى في نفسه يعني كل موسوعه من موسوعات. الجماعه اللي عندهم فكره عن الكمبيوتر اغلبكم طبعا عندهم فكره عن الكمبيوتر، وانا انصح بوجوده، والموسوعات اللي موجوده كل الموسوعات اللي ظهرت حتى الان الحمد لله موجودة، لأن احنا من الكمبيوتر اللي شغال فيه من حوالي 15 سنة وعملنا بحث الأسماء عن طريق استخدام الحاسب، فالحاجات دي كلها إن شاء الله موجودة، ويعني اللي هياخدوا الإجازة فيها أو اللي هيدرسوا معانا حتى تنتهي الدورة دول ممكن نديهم الموسوعات اللي أنا جمعتها على مدار ال 15 سنة كنسخة هدية من جهازي ياخدها، مفيش إشكال ولا حاجة. لكن أهم حاجة إن بس يتابع ويحضر، وربما تتقاطع بعض المحاضرات في يعني مثلا يسمع محاضرة هنا هي اتقالت قبل كده ومتسجلة صوت وصورة في مكان تاني، الموضوع واحد لكن اللي جوه المحاضرة صدقني هيختلف، لأن الكلام هنا بيرتبط بالواقع بالأحداث. يعني أنا كلمت هنا ممكن ذكرت موضوع الأسماء يجي 10-20 مرة، المحاضرة من هناك حتلاقيني ذكرت حاجة تانية كانت الحدث ساعتها بنتكلم فيه. فالأمور لما تطبقها على الواقع شيء تاني، بالإضافة لأن بتيجي أشياء في استطرادات معينة أو سؤال معين بتجاوب عليه ما فيه فائدة، أقول لك أنا هسمع أصول العقيدة، والله لو سمعتها شيء كويس هتستفيد. قلت لهم إخوانا على فكرة الطلبة بيتابع المحاضرة دي مش بس هنا عندكم في المعادي، لا، وناس من الكويت من تلامذة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق طلب مسجلين، ويتابع ناس من السعودية من كنت بدرسكم في جامعة الملك خالد، وناس كتير في أماكن كتير في العالم كله. ولذلك احنا عاملين الموقع محتسبون الله عز وجل علينا، الطلبة بيحضروا واللي بيتسجل هنا بالصوت والصورة بيترفع على المنتدى وعلى الموقع. فأتمنى أن أنتم تتابعوا بإذن الله تعالى، ربنا سبحانه وتعالى يوفقكم جميعا. هل المستعان اسم أسماء الله تعالى؟ نعم، الله المستعان على ما تصفون، بس في الأسماء المقيدة وليس في الأسماء المطلقة. يعني المستعان اسم من أسماء الله الحسنى المضافة والمقيدة الذي يذكر في قائمة الأسماء هي المضافة والمقيدة. قلت لكم في 99 اسم مطلق و 99 اسم مقيد. نعم. أنا لسه ولفها كده إشرح. سيسأل من أين نحصل على كتاب الأسماء الحسنى؟ أسماء الحسنى السبيلة في التبصر. كتاب الأسماء موجود في مكتبة السلسبيل، لكن إن أردتم الكتاب يعني بسعر طلبة العلم أقدر أكلمهم ونقدر نجيب لكم إن شاء الله عز وجل كتاب إلى هنا بالسعر اللي هو يعني بيحسبوه بسعر الجملة بدل ما يجي. لكن لعد الكتاب مكتب السلسلة الموجودة إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. فضيلتكم قلتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أنزلت السنة، وقد قرأت قبل ذلك أن هذا كان في أول يوم، ثم سمح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنزلت السنة العظم العصر، فقالت فما أقول إلى الحق. كلامنا إنما هو كلام مجمل ليس هذا مجال تفصيلي، تسأل العلماء الحديث، إنما ونهى في بدء الأمر عن كتابة السنة حتى لا تختلط بليه القرآن، لكن بعد كده دونت السنة تدوينا فعليا في عهد عمر بن عبد العزيز لما أمر بالتماس كل، لأن طبعا حصلت في فتوحات أشياء كثيرة، وبعدين الموضوع معروف في بابه جماعة المتخصصون بالحديث يتكلموا بالمسألة. نعم. هل يمكن الحصول على المنظمة التي تحدث منها قبل الدرس تبع فضيلتكم بها؟ ما فيش إشكال، أنا بالنسبة للأمر لا، طبعا أنا بحضر المحاضرة من جاي فبقولها وبعد كده بدأ الأخ، فهنبعتها لك إزاي؟ أنا المحاضرة اللي جاية أجهزها لك من دلوقتي، وبعدين أنت بس احضر. والمحاضرات اللي بنقولها دي بسيطة، يعني دي حاجات قواعد عامة ما فيش واحد يجهلها غالبا من الإخوة اللي بيحضروا في المساجد وكده، عارفين الإسلام هو المقبول عند الله. عشان أنا حبيت أقول الكلام على أساس بس أركز على ثوابت، عشان لو لقيت حاجة غير كده أنت نفسك تستغرب وتقول لا أنا ما أعرفش كلامه، واحد جاي يصوف وقاعد يتكلم بكلام غريب عندك وكلام عجيب، تسكت كده وتقول له أنا معاه وماشي معاه، لا اللي أنت درسته كده. فاحنا لكن لما ندخل في باب الاعتقاد بقى في مسائل متعلقة بالعقيدة هتلاقي الأمور كده خالص. نعم. هل من أسماء الله الحنان؟ الحنان لا، المنان منان ثابت في حديث صحيح، إنما حديث الحنان ضعيف. أخيط كل أن الدكتور مسارك التوفي رحمه الله رحمة واسعة، وأنا قلت غير مرة أن كان بيني وبين الدكتور مسارك مشاحنات شديدة جدا، لأنه قال أن الأسماء ليست توقيفية على النص، واللي عايز يسلم ربنا يسمي بس يكون في تسميته كمال، فقلنا المذهب ده مذهب اعتزالي، فحصلت شدة وحرب شديدة في الفضائيات وغيرها بلا داعي حتى في ذات القرآن رحمه الله رحمة واسعة. فقلت كل ما حدث من كلام دكتور مصير أو تهكم في بحثي أو ما شابه ذلك أنا سامحته لله عز وجل، وأنا صراحة بقولها بصدق كل ما صدر منه في حقي أنا مسامحه، لأن الراجل توفاه الله عز وجل، ممكن الواحد يغلط في حق أحد فهنحتاج وقتها برضه لما نصير إلى ما صار إليه إن واحد يسامحنا، فنسأل الله أن يغفر لنا جميعا وأن يرحمه في هذه الليلة. اللهم آمين. بالنسبة في خطأ في سورة النجم نقول للإخوة أن الخطأ مقطعي عادي، اي ممكن خطا في المذكره انا ولا في المذكره؟ ما نقدرش حاجه خطا تعدلوا طبعا اي خطا تبلغوا عني. سبحان الله من يرى من تعوض جناحنا